الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، عباد الله، فإن لله عز وجل أسماء حسنى وصفات علا أوجب على عباده أن يتعبدوه بها، فقال سبحانه: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. ومن تلك الأسماء الحسنى والصفات العلى الرحمن الرحيم، افتتح بهما أم الكتاب، وهما في كل سورة من سور القرآن وفي كثير من آيات الفرقان. والرحمة عباد الله صفة من صفات الله يحصل أثرها في عباد الله، وكان بالمؤمنين رحيما. وقد وسعت رحمته كل الخلائق من الجن والإنس والملائكة والحيوان وغيرهم، فهي صفة كمال لائقة بذاته كسائر صفاته العلى، وليست كرحمة المخلوقين التي يعتريها النقص والعجز والضعف، فله الكمال المطلق سبحانه. فلذلك كانت له الرحمة الكاملة التي وسعت من في السماوات والأرض: ورحمتي وسعت كل شيء، ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. وآثار رحمته العامة والخاصة بادية للعيان، ظاهرة للعقلاء، أدركتها العقول واستقرت في الفطر وشاهدها الخلق. فبرحمته جل في علاه أوجد خلقه من العدم ورباهم بالنعم، وبرحمته سبحانه أرسل إلينا رسله وأنزل علينا كتابه، وهدانا من الضلالة، وبصرنا من العمى، وأرشدنا من الغي. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وبرحمته تبارك وتعالى عرفنا من أسمائه الحسنى وصفاته العلى وأفعاله الحكيمة ما عرفنا به أنه ربنا ومولانا ومعبودنا. علم الإنسان ما لم يعلم، وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. وبرحمته تعالى خلق الشمس والقمر، وجعل الليل والنهار، وبسط الأرض وجعلها مهادا وفراشا وقرارا وكفاتا للأحياء والأموات. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. وبرحمته أنزل الغيث وأحيا الأرض وخلق ورزق الخلق، فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها. إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة، ويخلق ما لا تعلمون. وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره، وسخر لكم الأنهار. وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته، وهو الولي الحميد. ومن رحمته أن جعل فينا الغني والفقير والعزيز والذليل والعاجز والقادر، ليتخذ بعضنا بعضا سخريا ويخدم بعضنا بعضا. أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا، ورحمة ربك خير مما يجمعون. وبرحمته جل في علاه أنزل الرحمة بين عباده ليتراحموا بها. وبهذه الرحمة يقوم قوام الأمر بين الناس والحيوان. ففي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لله 100 رحمة أنزل منها رحمة واحدة بين الجن والإنس والبهائم والهوام، فبها يتعاطفون وبها يتراحمون وبها تعطف الوحش على ولدها. وأخر الله 99 رحمة يرحم بها عباده يوم القيامة. ودلائل رحمته سبحانه وآثارها أعظم من أن يصفها الواصفون أو يحدها عباده الصالحون. ففي كل شأن من شؤون الخلق تجد آثارا لرحمة الله بهم. ولو تأملنا العالم بعين البصيرة لرأيناه ممتلئا بهذه الرحمة الواحدة التي أنزلها إلى الأرض كامتلاء البحر بمائه والجو بهوائه. فسبحان أحكم الحاكمين وأرحم الراحمين. وإن من أعظم الدلائل على رحمة الله لعباده في هذا الشهر الكريم عباد الله أن فتح أبواب جناته وأغلق أبواب نيرانه، وسهل للمذنبين طرق نيل مرضاته وعفوه وكرمه. فهو شهر التوبة والإنابة والرجوع إلى الله والكف عما فات من الذنوب، بل جعل الصيام دليل المغفرة ومحو الخطايا. من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وتفضل سبحانه على عباده بأن جعل العشر الأخير منه أفضل أيامه، واختصه بليلة من خير لياليه يغفر فيها ذنوب العباد ويعتق من شاء منهم من جهنم وبئس المهاد. وقد قال عليه الصلاة والسلام: إن هذا الشهر قد حضركم وفيه ليلة خير من 1000 شهر، من حرمها فقد حرم الخير كله، ولا يحرم خيرها إلا محروم. فلا تكن عبد الله من المحرومين الغافلين، فلا تدري في أي لياليه تدركك رحمة الله وعفوه، ولعلك أن تكون ممن أعتقه الله في أواخر أيامه ولياليه. فلا تيأس من رحمة الله ونفحاته، ففي كل ليلة من لياليه منه عتقاء من النار. والحمد لله الواحد القهار. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد عباد الله، أخرج الترمذي وابن ماجه وغيرهما عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قلت يا رسول الله، أرأيت إن علمت أي ليلة ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. انظر يا عبد الله إلى سر ما سألت عما تقوله في هذه العشر إن أدركت ليلة القدر، أن تطلب من الله العفو والعفو. والعفو هو الذي يمحو السيئات ويتجاوز عن المعاصي والموبقات، فعفوه ومغفرته وسعة المخلوقات والذنوب والجرائم. فلم يزل ولا يزال بالعفو والتجاوز معروفا وبالصفح والغفران موصوفا. إن الله كان عفوا غفورا، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم، وكان الله عفوا غفورا. فمقتضى هذا الاسم العظيم أن يعفو عن كل من دعاه وطرق بابه لأي ذنب ارتكبه من كفر وفسوق وعصيان. وكل هذا داخل في قوله سبحانه: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. فإذا سمع المذنب بعفو الله ورحمته طمع في محو ذنبه، واستروح قلبه إلى برد عفوه، يا رب عبدك قد أتاك وقد أساء وقد هفا، يكفيه منك حياؤه من سوء ما قد أسلفا، حمل الذنوب على الذنوب الموبقات وأسرفا، وقد استجار بذيل عفوك من عقابك ملحفا، رب اعف وعافه فلأنت أولى من عفا. روى الترمذي وغيره عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تبارك وتعالى: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك ما كان فيك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم، إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. فأي عفو هذا وأي كرم من الله العفو الغفور! بل إن العبد لا يزال يبارز ربه بالعظائم والجرائم، والله يعامله بلطفه ورحمته وعفوه، فيفتح عليه أبواب التوبة ويجعل له أسباب محو الذنوب والخطايا، فوفقه الله لبلوغ أيام الخيرات وهي هذه العشر الأواخر من رمضان، وخص ليلة من لياليها بالبركات، فقال سبحانه: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم. فهي ليلة مباركة كثيرة الخيرات، جمعت خيري الدنيا والآخرة، يكفيها شرفا أن العبادة فيها تعدل عبادة ألف شهر، ليس فيها ليلة القدر. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فأي فضل وخير أن يغفر الله لك ما تقدم من ذنبك بقيام ليلة من ليالي العشر، وقد أخفاها الله على المؤمنين ورفع معرفتها عن سيد المرسلين لحكمة وخير أراده المولى الحكيم سبحانه، ليلتمسها ويتحراها المؤمنون في كل العشر، فيجتهدون في عبادة ربهم ودعائه، لعل أن يصادفها العبد وهو قائم يصلي ويدعو، بدل أن يكون عالما بوقتها فيكسل عن عبادة ربه ويتكل على ليلة واحدة منها، كما يفعل الكثير من الناس اليوم في ليلة 27. وهذه الليلة عباد الله تنتقل في الليالي العشر في الوتر منها، كما صحت بذلك الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: وأرجى الليالي وأكثر ما تكون في ليلة 27. فالمبادرة عباد الله إلى اغتنام العمل وإصلاح الخلل فيما بقي من الشهر، عسى أن نستدرك به ما فات من ضياع العمر، فأبواب عفوه وغفرانه مفتوحة، ولم يزل ولا يزال عفوا كريما غفورا رحيما، وقد وعد بالمغفرة والعفو لمن أتى بأسبابها، وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. فهي فرصة عمرك فلا تضيعها بسفاهة عقلك. نسأل الله أن يمن علينا بعفوه وكرمه وغفرانه. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم اغفر لنا خطايانا، اللهم تجاوز عن سيئاتنا، اللهم تب علينا يا أرحم الراحمين، اللهم أنزل علينا رحمتك، اللهم اغفر لنا ما سلف من الأعمال يا رب العالمين، اللهم تب على المؤمنين، اللهم اغفر لهم وارحمهم يا رب العالمين، اللهم اغفر للميتين من المسلمين، اللهم اغفر للميتين الميتين من المسلمين، اللهم وسع لهم في قبورهم، اللهم وسع لهم في قبورهم، اللهم اغسلهم بالماء والثلج والبرد، ونقهم من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم تب عليهم وأدخلهم جناتك جنات النعيم. اللهم يا رب العالمين، يا أرحم الراحمين، يا مولانا العظيم، نسألك يا أن تشفي مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم أنزل عليهم رحمتك، اللهم أنزل عليهم رحمتك، اللهم أنزل عليهم رحمتك. اللهم يا رب العالمين، انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم ارفع البلاء عن إخواننا يا رب العالمين في كل مكان. اللهم ارفع البلاء عن إخواننا في فلسطين يا رب العالمين. اللهم ارفع عنهم ما هم فيه من البلاء والمحن والإحن. اللهم اغفر لهم وارحمهم يا رب العالمين. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.